هل في العسل زكاة؟ إن أراد من يربي النحل أن يخرج زكاة فليخرج من كل 10 مكاييل يخرج مكيال، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب.